أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد صلاة الظهر أثابكم الله؟ إذا كان الضحى ينقل الله بعد الظهر صليه، يمكن الضحى لها وقت والظهر بعد الظهر وقت آخر، لكن مسألة القضاء أنا ما أحفظ هذا دليلا، يعني عند العلماء أصل أن الصلاة المؤقتة والمحددة بالزمان المقصود تزول بزواله، ولذلك يقول مثلا صدقة الفطر خلاص شرعت، إذا صلى صلاة الفطر ما عاد من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ما تحسب صدقة الفطر، هذا يسمونه المقيد، يعني هناك نوافل مقيدة مثل صلاة الليل تقضى في النهار ليريد النص، لكن هذه الصلاة جاءت هي في الأصل من أجل أن يكون الإنسان بعيدا عن الغفلة، ومن أجل أن يكون الإنسان مع الذاكرين، ومن أجل أن يكون الإنسان للأوابين الذين قال الله عز وجل أنه كان للأوابين غفورا، ولذلك يعني كون يفرق حتى تذهب عن الصلاة ويغفل عنها هذا هو مقصود الشرع، مقصود الشرع أن يكون على حرص ويقضى من ذكر الله عز وجل حتى لا يفوته هذا الخير. أما بالنسبة لقضاء هذا صلاة الظهر ما أحفظ أحد يقول بهذا حسب علمي، والأشبه أنها تختص بالوقت والزمان وتفوت بفواته، والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.